هنا القاهرة. عزيزي آدم، هل تستطيع أن تتكلم عن حواء بصراحة وشجاعة؟ عموما هذه محاولة. أنا وحواء محمود المليجي. عمر زواجك بالفنانة علوية جميل؟ 25 سنة. أسرار نجاح زواجك رغم أنه زواج فني؟ التفاهم. بيقولوا أن مجرم الشاشة حمل وديع داخل البيت، صح؟ مش دايما. أمام خناقة زوجية كيف يتصرف الفنان محمود المليجي؟ أنسحب وأقعد في أوضتي. ده بيبقى نوع من الاحتجاج ولا إيه؟ قصر شر. الإعجاب والمعجبات، هل ممكن أن تتحول إلى مشكلة داخل البيت؟ إذا كان في ثقة كاملة لا يمكن تتحول لمشكلة. حكمة السلامة في العلاقة مع حواء؟ التحفظ. التحفظ؟ أيوة. إزاي يعني؟ يعني ما يديهاش كل حاجة وما يستنفس منها كل حاجة. من أمثالنا ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، رأي الفنان محمود المليجي إيه في المثل ده؟ لابد من الوسط في الاتنين، ويفضل هو محافظ على أخلاقه إذا كانت كويسة، وهي على أخلاقها إذا كانت كويسة، ويتم المزج بالاتنين. يعني ما بتؤمنش بالمثل؟ لا لا. لغز يحيرك في المرأة؟ دموعها. تضحك ليه طيب؟ عشان تلاقي حواء بتدمع وعينيها بتضحك. الزواج بعد ربع قرن يصبح في رأيك ألفة؟ هناك رأي يقول ان المرأة خلال السنوات القادمة ستكون هي الجنس الأقوى، موافق؟ والله هي وشطارتها، اذا كانت على حق في نظريتها فتبقى هي الاقوى. بس في اعتقادي ان لا يمكن الجنس اللطيف يكون اقوى من الجنس الخشن. يعني ما يبقاش عندها قوة التحمل مثلا، ما يبقاش عندها يعني، في حواء بتكافح وبتشق طريقها وبقوم في نطاق العاملين، انما ما اعتقدش انها بتاخد الاعمال اللي تخليها تتحمل زي ما يتحمل الجنس الاخر. فهي هتفضل باستمرار حواء الضعيفة. ما بنقولش ضعيفة يعني ضعيفة، لا، بنقول الرقيقة. يعني احنا نبطل كلمة الضعيفة ونقول الحواء الرقيقة. فالرقة ما تحتملش قسوة الظروف اللي ممكن يتحملها الجنس الخشن. اقوى ما في المرأة؟ ارجع واقولك برضو دموعها. كلمة إلى امرأة. الاهتمام بأولادك وبزوجك وبعدين بيتك. أنت وكل حواء هي قيصارة. إذا أجيد العزف عليها أخرجت لنا أجمل الأنغام. محمود المليجي. غدا أنا وحواء مع سكينة فؤاد و نادية صالح.